نعم، الحديث التاسع عشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله لتجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال رحمه الله: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا خلف يحتمل أن يكون يمشي خلفه، أو أن يكون راكبا خلفه على الدابة، هو كذلك كما جاء صريحا في بعض الروايات. فكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة قد ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام. ونأخذ من الجملة الأولى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التكبر على الخلق. هو يجلس مع الأطفال، يجلس مع الكبير ومع الصغير ومع الحر ومع العبد صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: يا غلام. والغلام هو من لم يبلغ سن البلوغ. يا غلام إني أعلمك كلمات. ونأخذ من هذا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يضبط له هذه المسائل، فقال: سأعطيك وأنبئك بكلمات محددة، ليس كلمات كثيرة، فيستطيع أن يضبطها وأن يحصيها. وأيضا نأخذ منه فائدة أخرى، وهو أن العلم يبذل لكل أحد وليس لأناس دون أناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الأطفال، يعلم النساء، يعلم الرجال، الكبار، الصغار. وإذا قال ذلك الغلام الذي اطاشت يده في الصحفة: يا غلام سم الله وكل مما يليك. فهكذا هو الذي ينبغي على طلبة العلم، بذل العلم لكل أحد بالكلمة الحسنة الجميلة المؤثرة، والتلطف مع المتعلم، والإحسان إليه، ولين الجانب له. كل هذه الوسائل قد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله، احفظ الله في سمعك، احفظ الله في بصرك، احفظ الله في لسانك، يحفظك سبحانه وتعالى. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. كما حفظت الله في أعضائك يحفظها الله لك، يحفظها الله لك، تبقى سليمة معافاة، تستمتع بها إلى آخر لحظة من حياتك. كذلك احفظ الله في دينك، يحفظك. فإن حفظ الله لك دينك فهنيئا لك. كم من إنسان زاغ عن دينه لأن الله لم يحفظ. يحفظ الله في مالك، يحفظه لك ويباركك فيه، يحفظ الله في علمك، يحفظه لك ويبارك فيه، وهكذا احفظ الله في كل شيء يحفظك سبحانه وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. احفظ الله تجده معك ميسرا أمورك قاضي حاجاتك حافظا لك دينك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لأن الله بيده كل شيء، لأنه هو الغني سبحانه وتعالى، هو الكريم والقادر، فاسأله. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون الله عز وجل كل شيء حتى الملح يسألونه، لأنك تسأل من بيده الأمر سبحانه وتعالى، من إذا أراد شيئا قال لو كن فيكون. وفي هذا تعويد على الإنسان أن يتجه إلى ربه في كل شيء، في كبير أموره وصغيرها. أسأله الهداية والتوفيق والتسديد والإعانة، تسهيل سفرك إلى آخره. بهذا ربط المؤمن بربه سبحانه وتعالى، مع جواز أن الإنسان يسأل الآخرين فيما يقدرون عليه، يسأل الآخرين فيما يقدرون عليه، فتقول لفلان أعطني كذا وهو يملكه، ساعدني في كذا لا بأس، لكن عود نفسك ألا تسأل إلا الله عز وجل. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله على قضاء حوائجك واسأله العون والتوفيق. وهذا هو الذي جاء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. والاستعانة بالله قسمين، مثل كذلك السؤال والدعاء، استعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، واستعانة تجوز بغير الله وفيما يقدرون عليه الناس. فإنزال المطر هذا ملك خاص لله عز وجل، فتسأله سبحانه وتعالى. مغفرة الذنوب لا يملكها إلا الله، وهكذا تفريج الكرب، دخول الجنة، النجاة من النار، هذه ملك لله، فلا تسأل إلا هو سبحانه وتعالى، وتستعين كذلك بالله. وإذا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. في هذا الحديث أيها الإخوة تعظيم جانب التوكل عند المسلم والاعتماد على الله عز وجل، وأن لا يكون شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره، وأن الله قد كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، فيعطيك شيء من الراحة والطمأنينة والثقة به سبحانه وتعالى، وعدم ميلان القلب إلى الخلق. لا بأس من فعل الأسباب التي أباحها الله عز وجل، لكن اربط قلبك بالله وتوكل عليه، فلا يحدث في كونه إلا ما يشاء هو سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يجعلك بعد حدوث القدر ترضى بقضاء الله وقدره وتصبر. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما يستطيعون ينفعون إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فليس معناه أن أصابني هذا الضرر تأثير البشر الخلق، لا، هذا الله مقدر عليه، لكنه جعلهم أسبابا. وهذه هي عبادة التوكل وهو الاعتماد على الله عز وجل. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا آخرا في حديث آخر حينما أراد أن يبين لنا ما هو التوكل، فقال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولاحظوا في هذا المثال أنها جمعت بين فعل الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. فلم تستقر الطيور في أعشاشها وتقول رزق الله سيأتيني، بل قامت. السبب هو أنها خرجت تبحث عن الرزق، والرزق كتبه الله، فجعل هذا خروج سببا في الحصول عليه. ولذلك نحن نفعل الأسباب ثم لا نعتمد عليها، بل قلوبنا متوجهة إلى الله ومائلة إليه سبحانه وتعالى ومعتمدة عليه، وإنما هذه سبب. نضرب مثالا آخر أيضا يتضح فيه. رجلان مرضا مرضا واحدا في زمن واحد، وذهب إلى طبيب واحد وأخذ علاجا واحدا، فأحدهما شفي والآخر لم يشفى. الجواب أن الله أذن للأول ولم يأذن للآخر، فعلى نفس السبب، ومع ذلك شفي أحدهما ولم يشفى. هل المشكلة في الطبيب؟ الجواب لا. هل المشكلة في العلاج؟ الجواب لا. هل المشكلة في المرض؟ المرض واحد. في الزمن؟ الزمن واحد. المكان واحد. إذن بقي أمر واحد، وهو أن الله أذن للأول ولم يأذن للآخر. لذلك يجب عقد القلوب على هذا، وأن نفعل الأسباب من غير الاعتماد عليها. والاعتماد على غير الله يدل على ضعف الإيمان، أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، الأمر بيده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام، رفعت الأقلام، كناية على أن ما قدره الله وما أمر به القلم قد كتب، وجفت الصحف، معنى لا يتغير شيء. ولذلك الله عز وجل أمر القلم حينما خلقه أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكتب الله مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض في 50,000 سنة. جلستنا هذه الليلة هذه كتبها الله عز وجل، لكن نحن لا نعلم الغيب، لكن لما وقعت عرفنا أن الله قد قدرها. وهذا كله الإيمان به يعطي المؤمن راحة وطمأنينة وثقة بالله عز وجل، وعدم ميلان قلبه إلى أحد من الخلق، فلا يخضع إلا لله، ولا يخشى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله. ويعلم أن هذه المخلوقات ما هي إلا أسباب، قد يجعل الله فيها شيئا وقد لا يجعل. إياك ثم إياك أن تعتمد على حولك وقوتك. وإذا شرع لنا حينما نسمع حي على الصلاة حي على، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا في القيام بهذا الواجب وهذا الركن إلا بالله عز وجل. كم من إنسان صحيح يسمع حي على الصلاة ولا يصلي؟ لأن الله لم يعطي القوة ولا الحول في أداء هذه العبادة. لذلك أيضا نحن في نهاية كل صلاة نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإن لم تعن من الله ما تستطيع أن تفعل شيئا. جمعنا بين الخضوع لله عز وجل وسؤالها الإعانة والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى انتهاء القدر وقد كتب. رواه الترمذي وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله أيام الشباب والصحة والعافية يعرفك وقت الشدة، حينما تمرض يعرفك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: من أراد الله أن يستجيب له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. بعض الناس ما يعرف الدعاء إلا عندما يقع في الشدة والمصيبة، أما الذي يدعو الله عز وجل أيام الرخاء فهذا حري أن يستجاب له وتلبى رغبته ويحقق مطلوبه. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تقول: لو أني فعلت كذا وكذا، والله من أجلني ماهر في السواقة ما حدث هذا الحادث. لا، الله ما كتبه. وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، نصر الله مع الصبر، فاصبر حتى يأتيك النصر. لابد أن تبتلى، الصبر الصبر، لولا الصبر ما استطعنا أن نفعل شيء في هذه الحياة، لولا الصبر ما استطعنا أن نفعل شيئا في هذه الحياة. الصبر حتى يتحقق النصر، ما يأتيك النصر إلا عن طريق الصبر. وأن الفرج مع الكرب، إذا اشتد الكرب فإن الفرج قريب. فكلما اشتدت الأمور وضاقت عليك فاعلم أن الفرج قريب، فلا تيأس من روح الله ولا من رحمة الله ولا تقنط. وكذلك وأن مع العسر يسرا، كلما تعسرت عليك الأمور واشتدت فيها فإن اليسر قادم بلا شك، فاصبر حتى يأتيك. وإذا جاء أيضا في أدب الدعاء: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، يترك الدعاء. لا، استمر بالدعاء حتى يتحقق المطلوب أو يذهب وقته. هذا حديث عظيم ينبغي الوقوف عنده والاستفادة منه،